قامت لجنة الدولة لتوجيه رياضة مأدبة الترحيب يوم السابع الأربعاء في مطعم أونديو ببيونغيانغ تهنية بنجاحات أفراد فريق كرة القدم النسائية لبلادنا الذين عادوا إلى الوطن بعد الفوز في مباريات كأس العالم للسيدات دون 20 سنة من العمر عام 2016 لاتحاد كرة القدم الدولي. شارك فيها المعنيون والمدربون واللاعبات وأفراد عائلاتهن.